أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الكلام في التنبيه السابع وقد مر بعض الكلام فيه وهو الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في المسالك ويبدو في الروضة أيضا ذكر هذا الكلام وأيضا الكلام الذي ذكره الشهيد الأول كما سيأتي في ذيل هذا التنبيه الإشارة إليه لا وهو أصل المطلب لو لزمت هذه المعاملة المعاطاتية بالتلف صارت معاملة لازمة فإذا كانت لازمة هل هي بيع أو هي معاوضة مستقلة هل هناك فرق لهذا التقسيم أو لا مر عندنا في دراساتنا المنطقية أن التقسيم لا بد أن يكون لسبب صار عندما يقسم لأن هناك أثر يترتب على القسم الآن إحنا ممكن أن نسأل هل هذا معاملة مستقلة أو لا هي بيع سؤال ما بعده ما هو الفرق ما هي الثمرة المترتبة على ذلك قال الثمرة هو الشهيد يقول الثمرة المترتبة على ذلك أن الخيارات اللي سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث المكاسب مقسمة إلى ثلاث أقسام المكاسب المحرمة اللي مرت والبيع وتوابع اللي الآن نحن فيه والخيارات وبعدين هو عند مباحث الشروط وغير الشروط الشيخ أيضا هذه الخيارات سيأتي الكلام إلها أن الخيار هو خلاف الأصل أن الأصل إن أسسنا الأصل في البيع اللزوم الخيار هو عبارة عن صلاحية الشارع المقدس إما أن أعطاها ابتداء أو خول أحد المتعاقدين بهذا الخيار ابتداء من قبيل خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا حتى بعض الرواة يقول وإن نزع جدار انزمعه لا تفارق بها روايات أو خيار الحيوان أيضا الشارع المقدس سلط أحدهم على أن من حق خلال ثلاثة أيام أن تفسخ أو الخيارات اللي يضعها أحد المتبايعين أنا أشتري منك الكتاب بعتك الكتاب على أن لي الخيار الشارع أمضى بالنتيجة هو شرط لكن شرط خياري وسيأتي هاي الشروط المخالفة للكتاب الموافقة للكتاب فالثمرة المترتبة أن بعض الخيارات ما لها علاقة بالبيع فإذا قلنا هذا بيعون وإذا قلنا هذه معاملة خاصة إذا قلنا بيع الخيارات المتعلقة بالبيع تجري وإذا قلنا معاملة مستقلة الخيارات التي تجري أعم من أن تكون المعاوضة بيعا أو لا ستجري أما الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري فإذا هناك ثمرة عملية ثمرة عملية طبعا هذا الكلام مبني على مذهب القوم المتأخرين الغالب من عندهم يرون أن المعاوضات بيع فتكون الثمرة على رأي المتأخرين ثمرة قليلة كيف مثلا الآن إنسان باحث في قضية نجاسة البئر مثلا تكون هذه الموضوع هذا الموضوع قليل الثمرة جدا باعتبار أن البئر واسع لا يفسده شيء فالبحث عن نجاسته ومنزوحاته الآن هذا البحث ما إلى فائدة عملية الإنسان يقضي عمره في أشياء أنفع باعتبار الكل إلا ما ندر حسب استقصائنا العام الكل يرون طهارة ماء البئر باعتباره كل خلاف المبنى القديم. المعاضاة أيضا مرت تاريخيا بما ذكرنا والنزاع الكبير اللي صار بين جامع المقاصد والأصحاب، لكن المتأخرين الآن الأغلب على أن المعاضاة هي بيع، فبعد ما له معنى لزمت ما لزمت هذا المعنى تكون باللزوم بيع أو مبيع. فهذا المبحث هو ذكر المسالك بناء على مبنى، ومبنى من هو على شاكلته، يعني تلك الفترة هو هاي مبانيهم رحمة الله عليه. بعد جامع المقاصد صار كلام آخر وتبنوا الجماعة البيع عام وليس البيع المتزلزل. شاهد الآن هل هنا ثمرة تترتب على ذلك أو لا؟ فالكلام هذا كله كلام على مباني القوم. الشيخ في المسالك ذكر وجهين لكل منهما. وجه الأول أن المعاوضات محصورة، والمعاوضة والمعاضات ليس منها، فإذا ليس منها لابد أن ندخلها في البيع فتكون هي بيع، وكونها معاوضة مستقلة تحتاج إلى ذلك. من جانب الثاني أن المعاوضة ذكر المعاضات ليست بيعا بالابتداء، فكيف بالتلف تكون بيعا؟ فإذا كان من الأول هو ليس ببيع، كيف ينقلب بالتلف يكون بيع؟ فهذا يميل إلى أنها ماذا؟ معاوضة مستقلة. إلى هنا وصلنا. هل يجري خيار الحيوان اللي هو أحدهم، خيار العير، خيار الغبن أو لا؟ هذا الكلام اللي راحنا. قال لإطباقهم، الوجه الثاني، ويحتمل الثاني لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، فكيف تصير بيعا بعد التلف؟ يعني كيف تنقلب عما هي عليه؟ هذان وجهان تقريبان للأول والثاني. هل هناك فائدة تترتب؟ قال نعم، وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها، على هذه المعاوضة. فإن قلنا أنها بيع فتشملها خيارات البيع فقط، وإن كنا أنها معاوضة مستقلة فلا تشملها خيارات البيع وتشملها الخيارات الأعم من البيع ومن غيره. مثلا قال كخيار الحيوان، لو كان التالف الثمن أو بعضه. ما معنى خيار الحيوان؟ نمثل كالتالي، سأل الآن معاوضة، قال هذه دراهم 10 وأعطني الحيوان معاطات. بالمعاطات المعاطات تكون لازمة بناء على رأي البعض، إذا تلفت إحدى العينين، إذا تلفت العينان تكون لازمة بالاتفاق، إذا تلفت أحد العينين تكون لازمة على رأي البعض. تذكرون هذا المطلب اللي هو قال استوجه بعض مشايخنا تبعا لي، يعني صاحب المناهل تبعا للمسالك والمستند، إذا تذكرون هو في البدء شن حملة عليهم في التعارض ما بين أصالة السلطنة، استصحاب السلطنة واستصحاب عدم الضمان، ثم بعد ذلك تراجع وقبل أن يمكن إذا تلف أحد العينين ما تكون المعاوضة لازمة، بإمكان أن يرجع مقابل يعطي العوض. الآن هذا الكلام بناء على اللزوم، راح تتلف، فالآن هذا الحيوان أخذته وأعطيتك الدراهم، شو تركب؟ الآن الخيار أصلا لمن مجعول بالبيع؟ مجعول لمن انتقل إليه الحيوان، مو لصاحب الدراهم، لمن انتقل إليه الحيوان. صاحب الحيوان هذا انتقل إليه الحيوان في البيع العقدي، أقول بعتك الدابة ب10 دراهم، الدابة انتقلت، هو صاحب الخيار، فمن حقه ل3 أيام خلال هذه الفترة هو بالخيار، من كان أن يرجع لي، فيرجع لي الدابة الفرس وأعطيه دراهم. هذا خيار الحيوان له. نجي بالمعاضات، الدابة إذا موجودة حية والدراهم بإمكانه أن نرجع سواء على الملك أو على الإباحة، لأن التراد على الملك ما دامت العينان باقيتين، وعلى الإباحة أيضا أنا متسلط على المال بإمكانه أن أرجع. إذا تلف الحيوان بعد خيار حيوان ما يجري، يعني هو الخيار أصلا مشرع حتى صاحب الحيوان عين الحيوان يقدر يستردها، فإذا تلفت صار انتفاء الموضوع. لذلك ماذا قال؟ قال إذا تلف الثمن أو بعضه، فإذا تلف الثمن أو بعضه، تلف أحد العينين بناء على اللزوم لزمت المعاملة. إذا لزمت المعاملة نجي نسأل، معاملة لازمة وهي بيع، إذن فيها خيار الحيوان، يعني هو أساسا الحيوان خياره مع كون المعاوضة بيعا حتى لو ما يعلم الشخص. الآن أنت الآن متفقه تشهد معاوضة، معاملة بيع تشهد أمامك الآن، قال بعت الحيوان ب1000 دينار، لا يعلم أحدهما الخيار، ثم بعد يوم يومين أيضا أنت شهدت إرجاع صاحب الحيوان حوالي صاحبه، ذاك ما يقبل، قل لا مو من حقك، هذا بحسب الشارع المقدس من حقه 3 أيام عنده، ولا قبل 3 أيام من حقه أن يرجع، نعم بعد 3 أيام ما من حقه، لكن هذا البيع لازم من الأول، لازم لا ينافي الخيار، قلنا سابقا أن الخيار لا ينافي اللزوم، أصلا هو الخيار يأتي بالعقد اللازم. فالآن عندما تلف الثمن أو بعضه لزمت المعاوضة، فمن لزمت يدخل فيها الخيار. فإذا الثمن تلف أو بعضه أصبحت معاملة لازمة، من حق صاحب الحيوان الآن أن يرجع. إذا تقول من حق أن يرجع، يرجع المعاوضة، فلوسه وين؟ يعطي بدله أو قيمته. لكن بعد مسلط على 3 أيام، نعم بعد مسلط على 3 أيام. ففائدة كون هذا بيع المعاوضة بالتلف أو معاوضة مستقلة، فائدة هنا ستجري. إذا قلنا بيع فيجري الخيار، إذا قلنا مو بيع، مو بيع يقول الخيار يجري، خيار حيوان يجري في البيع فقط، البيعان في الخيار. إذا باع دابة لفظة البيع موجودة في خيار الحيوان، فإذا هي معاوضة مستقلة ما إلى خيار، لزمت والسلام. فلذلك هو الذكر قال إذا تلف الثمن أو بعضه، قيد التلف بالثمن أو بعضه حتى الحيوان يسلم، إذا سلم الحيوان من حقه أن يمضي الخيار. إذا قلنا هذا بيع، تقييد واضح، تقييده بالتلف أو بعضه بالثمن حتى الحيوان يسلم، بس هي لازمة يجي يمضي، الآن من حقي أن أرجع أو لا، هذا الفارق بين الأمرين. قال بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه، هل يجري؟ قال وعلى تقدير ثبوته، ثبوت من؟ خيار. وعلى تقدير ثبوت الخيار فهل الثلاثة، أي ثلاثة؟ 3 أيام، فهل الثلاثة أيام مبدأ الخيار من أين؟ هل هي من حين المعاطات تبدأ أو من حين اللزوم؟ أكو فرق؟ طبعا أكو فرق. إذا قلنا من حين المعاطات بدأ الخيار وتبين الثمن والحيوان بقى 5 أيام عنده، ورا 5 تلف الثمن، ورا الخمس يعني الثلاث انتهت، فبعد سقط خياره لأن الثلاث أيام انتهت. وإذا قلنا من حين التلف بعد ما يهم يبقى شهر أسبوع أسبوعين، ما دام ما تالف العينين المعاملة مو لازمة، فورا شهر تلف الثمن يبدأ هنا ثلاثة أيام للخيار، فيترتب يترتب تترتب فائدة بناء على المبدأ مبدأ الخيار، لأنه عنده ثلاثة أيام لابد أن يضبط الثلاثة، فلابد أن أعرف المبدأ حتى أضبط الثلاثة. وعلى تقدير ثبوته فهل الثلاثة أيام من حين المعاطاة أو من حين اللزوم؟ من حين التلف يعني، تلف يقصد به الثمن أو بعضه. إذا بعد التلف ليش ما لحق؟ حتى تلزم المعاوضة غير، حتى تصير لازمة فإلى الخيار غير. كل محتمل ممكن من هنا نقول وممكن من هنا نقول. طبعا هو الشيخ قدس الله نفسه ما أخذوا المطلب يعني صاحب المسالك، هذا بعدنا بكلام صاحب المسالك، كلام كل هذا كلام المسالك مو كلامنا، هذا الكلام كله أخذوا رد. ثم قال قال ويشكل الأول بقولهم إنها ليست بيعا، ويشكل الثاني بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها، إلا اللهم إلا أن يجعل المعاطاة أو يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمام. هذه العبارة من عند قدس الله نفسه وقعت لمناقشة. صاحب الجواهر يقول عبارة الشهيد هنا مثل المشوشة، هذا ويشكل الأول يا أول. الآن الشيخ ذكر ثم قال الفائدة ثم قال ويشكل الأول. صاحب الجواهر رجع الأول إلى أصل المطلوب، يعني يشكل الأول اللي هي معاوضة بيع باللزوم، يقول يشكر عليهم لأنهم قالوا إنها ليست بيعا، فكيف نجعل المعاوضة بالتلف بيع؟ صاحب الجواهر يقول هذا الشهيد يريد ويشكر الأول إرجاع إلى أصل المطلب. شو التفتون يعني شنو أصل المطلب؟ إذا تلفت إحدى العينين هل هي بيع أو معاوضة مستقلة؟ الشهيد إش قال في البدء؟ قال يحتمل الأول ويحتمل الثاني. يحتمل الأول قال لأن المعاوضات محصورة والمعاطات ليس منها، فلا بد ندخلها في البيع، أمس وضحنا هذا المطلب. ويحتمل الثاني اللي هو ما هو الثاني؟ معاوضة مستقلة، لأن هي لم تكن بيعا حين الوقوع فكيف تكون بيعا بعد التلف؟ هذا أول وثاني عندنا، بس هذا عندنا أول وهذا عندنا ثاني. كم أول وثاني عندنا إلى الآن؟ لا، عندنا أول وثاني اللي هو صدر البحث، وعندنا أول وثاني في الخيار من حين المعاطاة أو من حين التلف. صاحب الجواهر حمل الكلام هنا ويشكل الأول على أصل المطلب. إيش قال هاي العبارة؟ بقولهم إنها ليست بيعا فكيف تكون بيع؟ الإشكال الأول مو قال يحتمل أن تكون بيعا، فهنا يشكل هو الشهيد، يشكل على فهم صاحب الجواهر. الشهيد يشكل يقول الاحتمال الأول كونها بيع بسبب أن المعاوضات محصورة والمعاطات ليس منها من عدينا، فلا بد ندخلها داخل البيع، الشق الأول. الآن أشكل هو الشهيد يشكل يقول هذا بإشكال، لأن هم قالوا أنها ليست بيعا، فكيف ندخلها داخل البيع؟ الثاني ما هو؟ ويشكل الثاني بأن التصرف يعني التلف، بأن التصرف ليست معاوضة بنفسها، مجرد أن يتصرفوا تلف هاي مو معاوضة، حتى نقول بالتلف صارت معاوضة مستقلة. هو التصرف أصلا فرع من؟ فرع المعاوضة، مو هو معاوضة. ثم استدرك اللهم إلا أن يجعل المعاطات جزء السبب والتلف تمام السبب. عندك مثال، مثلا الآن بيع الصرف، بيع الصرف ذهب ذهب فضة فضة، تجي أنت وصاحب اثنين تتبايع، بعتك الذهب بالذهب، هو يقول قبلته، يتم البيع؟ قالوا ما يتم البيع بالصرف، لابد شنو؟ نقبض. فصار العقد جزء السبب والقبض متمم. فيمكن عندنا احنا معاملات تكون مركبة، ان اصل المعاوضة سبب والاخر جزء السبب. هنا الاشكال، كيف يكون التصرف يعني التلف، كيف يكون هو بيع، العفو، كيف يكون التصرف معاوضة مستقلة والتصرف ليس معاوضة؟ التصرف فعل مو معاوضة، باعتبار الآن عندي الأموال اتلفتها، هاي مو معاوضة، هذا التصرف بالثمن، فكيف يكون هو عبارة عن معاوضة مستقلة؟ فيجاوب يعني انتصارا للثاني، هذا جوابه اللهم يعني انتصارا للثاني، اللهم إلا أن يقال أن المعاطات جزء السبب، الكتاب بدينارين، الدابة بدينارين، هذا جزء السبب، متمم السبب ما هو؟ تلف تصرف الدرهمين، إذا صرفت بالدرهمين تم السبب الكامل. فإشكال بدوان ثم تراجع انتصر له، هذا كل كلام الشهيد. صاحب الجواهر يقول هذا الأول يشكل الأول ويشكل الثاني، يرجع الشيخ إلى أصل المطلب. بعض الأعلام يقول لا، ما يرجع إلى أصل المطلب، هذا يرجع إلى إعمال الخيار، خيار الحيوان. فيقول كيف نقول يمكن أن يكون الخيار من حين المعاطات، وأنتم تقولون أن خيار الحيوان يكون بماذا؟ في البيع، والمعاطات عندما أعطينا الحيوان وأخذنا الدينارين هذه ليست بيع، فكيف يكون الخيار من حين المعاطات وإنها ليست بيعا؟ مو قال الشيخ كل محتمل؟ هذا الإشكال عليه، إذا هاي لم تكن بيع الآن كيف يكون لها الخيار؟ ومن حين التلف، الثاني من حين التلف، أن التلف هاي مو معاوضة مستقلة، حتى نقول خيار الحيوان يبدأ من حين التلف، لأن التلف مو معاوضة، التلف تصرف، العقد وقع، العفو، المعاطات وقعت قبل أسبوع، فكيف يكون خيار الحيوان إذا منعناه أو إذا قبلناه يكون من حين التلف؟ لا، بيكون من حين عقد، عقد ما عندنا، معاوضة ما عندنا، عندنا تلف. استدرك قال إلا أن يقال أن المعاوضة نعم لم تكن موجودة، لكنها كانت موجودة على نحو جزء السبب، المعاطات قبل أسبوع كان جزء، ومن تلف تتم الجزء الثاني، فيمكن أن تبدأ من حين التلف. بعض الأعلام رجح إلى هذا الثاني، بس احنا مو في مقام الترجيح بينهما، فقط حتى نبين أن هاي ويحتمل الأول، يشكل على الأول، مو كلش ظاهرة، بحيث صاحب الجواهر يرجحها كذا والبعض يرجحها إلى كذا. طبعا بعض العبارات بعض الجماعة في البحوث ما اهتموا بها، أصلا هذا التنبيه مجرد ذكر المسالك وذكر الشهيد مطلب، ثم راجعوا إلى أصل القضية، يعني مو في، ما عندنا احنا شرح مسالك، حتى نتابع عبارة المسالك شيئا فشيئا. إذا تشوفون بعض من يشرح المسالك مثلا أو كذا هناك يمكن أن تتبين القضية بشكل أو بآخر. المهم احتمالين موجودات، هذا إلى نصير وهذا إلى نصير، فقط إحنا ردنا أن نبين. عفوا سمحت السيد، إذا جعلت المعارضة جزء صغير واختلف تماما صغير، بالتالي يجب من ذلك أنه عدم جواز التصرف قبل ذلك لعدم إبرامية المعارضة، ويقول إباحة يملك متزلزل. هو أقول على ذلك الكلام يعني المعارضة جزء صغير والتلف تمام التلف، نعم وبالتالي قبل التلف لا يجوز التصرف لعدم تمامية. وإحنا إذا قلنا هي إباحة شرعية ما عندنا مشكلة. لا المالك. حتى إذا إباحة مالكية، أنا مسلطك على الكتاب، اسمحوا لي، أنا مسلطك على الكتاب. وهذا نفس الإشكال اللي يشكلون كيف تتحول الإباحة إلى ملك. هذا إشكالات كاشف الغطاء على الجماعة، شلون تتحول الإباحة إلى ملك؟ ما يصير تنقلب عما عدا. فهذا يعتبره من الأمور التي أفتى بها المشهور، وهو جواز التصرف لكن يو على نحو الإباحة اللي هم رأيهم طبعا كلهم، أو على نحو الملك المتزلزل، وبالملك المتزلزل يقول لا مانع من التصرف، مثل قضية خيار الحيوان. هالثلاثة أيام أنا ما أصرف بالحيوان، ملك متزلزل، أقدر أركب بالحيوان وأقدر أحرثه وأجره، أقدر ثلاثة أيام، لكن بعد الثلاثة لزمت. فماكو مانع يعني سعة المعاملات بهذا السبب، أكو مجال للسعة. اللهم إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمام السبب، فتتم صارت معاوضة، فهو أجاب عن إشكال نفسه. بعدنا في الشهيد، قال والأقوى، الشهيد الآن أراد أن يفتي بعد أن بين، قال والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا في هذا ما ذكرنا في هذا المعاطاة في هذه الصورة، بناء على أن المعاطاة ليست لازمة. طبعا الشهيد ماكو في لسانه ولسان أمثاله عبارة أنها على نحو الملك المتزلزل، لأن هذا الكلام إجا منين؟ قلنا من جامع المقاصد، جامع المقاصد بعد الشهيد، فالشهيد قبله ما عتم في عباراتهم شيء اسمه لا يعني ملك، فهنا من نريد أنها ليست لازمة بناء على الإباحة. كل الجماعة اللي ذكروا ما قبل جامع المقاصد كلام كله إباحة إباحة إباحة، فيقول بناء على أنها يعني المعاطاة ليست لازمة إباحة، بين قوسين نخلي، وإنما يتم الخيار ثبوته على قول المفيد ومن تبعه. هاي العبارة من عنده قدس الله نفسه، يفهم منها أن هناك غير المفيد من قال باللزوم، وإنما يتم على قول المفيد ومن تبعه. يفهم من عنده، تذكرون عبارة المفيد؟ عبارة المفيد هم مش قالوا، قالوا المفيد يرى أن المعاوضة لازمة وإن عرت عن الصيغة. الجماعة قالوا هاي عبارته شنو؟ مو تامة، يعني ما يكشف منها أنه مخالف، لأن عدم ذكر الصيغة قد لمشهورية ومعهودية الذكر، فإنما ما ذكرها اتكان على المعروف. زين من تبعه من؟ نعم؟ الذين لم يشترطوا، ما ذكرنا أحد موافق إلى الشيخ المفيد، وإنما كان عندهم فقط شخص واحد وهو العلامة في نهاية الإحكام ذكر أنها بيع فاسد، ثم تراجع في التذكرة والمختلف عن هذه القضية باعتبار النهاية قبل التذكرة، فتراجع بالتذكرة المختلف عن ذلك، ما كان يعبر عنه بيع فاسد. فمن الجماعة اللي من تبعه الشهيد، هو مهمش هنا بهاي النسخة عندكم المحققة، قل من القائلين بلزوم المعاطاة كما تقدم عنهم في الصفحة 37، ما أدري شوفوا 37 بيها، ما عدنا بس الشيخ المفيد يعني، ذول القائلين القائلين بعد صاحب المسالك، احنا ما يفيدون جماعة بعد صاحب المسالك، مثلا المحقق الأردبيلي في بقاية الأذهان هذا بعد الشهيد، لأن هو من أستاذ سبطة فبعد الشهيد، كاشاني بعد الشهيد، أما احنا نريد قبل المسالك، هذا كلام المسالك مو كلام الشيخ الأعظم. فمن هو ذكر قبل المسالك بحيث المسالك يقول لسان الشهيد قول المفيد ومن تبعه، ما طلعتوها منه التابعة معاصرين الشهيد ذكر وتذكر، من هو معاصرين الشهيد؟ سيد حسن السيد جعفر. على كل حال شوف المطلب، إذا نقول سيد حسن هو ذكر كلام إلى سيد حسن من أساتذة الشهيد لعلمه، لا مو هذا يعني إحنا قول شوفوا 37، إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطات على ما يساعده ظواهر كلماتهم 6، الأول اللزوم مطلقا كما عن ظاهر المفيد، ثانيا اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة الأفضل، هذا سيجينا بالتنبيه الثامن، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخرين محدثين، توفى هذا المعاصر 965، مع العلم شهيد ثاني توفى سنة، لا شهيد ثاني توفى 965، فالمعاصر مالته اللي هو يذكره لعله سيد حسن، هذا سيجينا اللي هو اشترط أن يكون لفظ لا غير، أما إذا كان مجرد بالإنشاء بالعمل بالفعل فقال لا هاي مدل على اللزوم، سيجينا الثامن يجينا، هو مو واضح من تبعه المفيد في هذا المسلك. على كل حال سأل أمر سهل، لا زال كلام الشهيد الثاني. نعم مو ما قال وعن بعضهم، قال ومن تبعه، عبارة تبعه يعني تفهم منا العامة ما يتبع الشيخ المفيد، شو العلاقة به كلام مستقل، ومن تبعه. هذا بالنسبة إذن رأي الشهيد أن خيار الحيوان هنا لا يجري باعتبار أن هذه مباحة غير لازمة، غير لازمة، فهو خيار الحيوان هيك يرى أن خيار الحيوان يعني يعتذر إلى أن خيار الحيوان المستفيد من دليله أن يأتي على معاوضة لازمة، يعني بالأصالة لولا الخيار، وبما أنه هذه المعاوضة هي إباحة فهي مو لازمة، فإذا مو لازمة لا يجري فيها خيار الحيوان، واضح ليش؟ هو يعلل يقول بأنها غير لازمة، لماذا؟ لأن أدلة خيار الحيوان للمعاوضة اللازمة، السبيع أو غير بيع، المهم معاوضة لازمة، فهي لكونها لازمة الشارع عطى فسحة لمن؟ إلى صاحب الحيوان 3 أيام من حقك أن تفسخ، فإذا هي من الأول كانت غير لازمة فكأنه الخيار لا يجري، البعض يقولها تحصيل حاصل، السيد وغيره يناقشون يقولون مع ذلك يمكن خيار يكون على معاملة جائزة، يمكن خيار يكون على معاملة جائزة، لكن كلام الشهيد الآن على أن ما دامت المعاملة جائزة يعني غير لازمة فلا وجه لجرائم الخيار، لأن أدلة الخيار كأنه على معاملة اللازمة، هذا واحد. لا لا لا ما عنده على الشهيد، ما كان أكو شيء اسمه ملك متزلزل، زمن الشهيد خطأ مرات بنقول لازمة يعني ملك وغير لازم، ما حد ذكر، فقط المفيد. هذا الرأي رأي مبتكر من جامع المقاصد. هذا الرأي احنا نحكي على زمن لنصير مثل جامع المقاصد، هم يحمل كلامهم على غير ما حمل، غير لازمة يعني يريد مباحة، ما عنده شيء آخر اسمه ملك متزلزل. كلامنا هذا مو على الشهيد، مو على الشيخ، على الشهيد. جامع المقاصد اجى بعد الشهيد، اجى بحفلة من السنين بعد الشهيد، مو ألف لعله 900 1100 ما شئت، هو قلنا ديش دورة 940 940 لعله قلنا. لا بعده بعده ضبط ما أتذكر السنة، كتبنا تاريخ نظر. بس جامع المقاصد بعد الشهيد مو الشهيد. على رأي الكراكي أن الخيار عن ما في فائدة، لأنه يعني أصلاً ملك متزلزل فيوجد فيه فسحة فما يحتاج إلى خيار، فنفس فائدة الإباحة تأتي على رأي المحقق الكراكي. لا، مو المحقق الكراكي يقول هذا ملك لازم متزلزل مو افتلف، إذا اتلف صار لازم يمكن الخيار يأتي، مو تلف بعض السنة تلف، فلزمت المعاوضة. إذا لزمت وهو حيوان أحد الأطراف يمضي فيها الخيار، يمضي الخيار. إشكال على المسالك، المسالك لا يرى ذلك. سألت وشككتوني، وجامع المقاصد بعض المسالك يكونون لا هم لا، لعله جامع المقاصد بالي 940 متوفي. طلعت. لا لا نعم، أعتقد 940 متوفي. شو وقت توفي المسالك؟ 940 صح؟ في جامع المقاصد 940، فقبل العلاء، قبل الشهيد، قبل الشهيد. على كل حال هذا حتى وقتنا الأول، شوفوا الكلام إن شاء الله. وأما خيار العيب والغبن، خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين. التقدير الأول أنها يرجع إما رجع إلى كونها بيع، مو قلنا وإشكلها أيضا سنين، تقديرا ممكن أن يحتمل يرجع إلى كونها بيعا ومعاوضة مستقلة، باعتبار العيب والغبن أعم من اختصاصها بمن؟ بالبيع. فإذا كان بيع فهو يجري، إذا كان معاوضة يجري. أو يمكن يرجع إلى قبل التلف وبعد التلف، يعني حتى وإن كان جائزة وبعد التلف تصير لازمة، فهذان الخياران ممكن جريانهم أعم من ذلك. كما أن خيار المجلس منتف باعتبار اختصاصه بالبيع ابتداء، خيار المجلس المعاوضة لازمة ابتداء، والمعاوضة الآن هي مو لازمة ابتداء، ابتداء هي مو لازمة، هي جائزة، فلا يجري فيها خيار المجلس إلا على رأي الشيخ. أي أيضا الشيخ انتهى ما في المسالك. نقطة رصد، هذا قوله، قول المسالك يجاوب شيخنا، هو أكو بعض العبارات مثل التنافي هسه تجينا. قال والظاهر أن كلام المسالك هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاضات، لأن بالإباحة متسلط، إذا تلفت تصير لازمة. وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل، هاي العبارة اللي بعدها، أما كونها تفيد الملك المتزلزل يعني على رأي جامع المقاصد، فيلغى الكلام، يلغى الكلام. بعض النسخ ما انضبطت كلمة يلغى، بعضها يقول فيبقى، بعضها فيلهو. بعض النسخ اللي هي تقريبا صحيحة، خصوصا المرحوم الشيخ شهيد التبريزي اعتنى ببعض النسخ، يقول هاي ينبغي جزم على أن صحيح هي ينبغي مو يلغى، جزم بذلك مو على نحو الاحتمال. قال ينبغي الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم إذا على نحو الملك. لماذا نقول كذا وكذا؟ يقول حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم، يعني معاوضة مستقلة وتلف فصارت لازمة، أو بيع متزلزل قبل اللزوم فإذا تلف شو تكون؟ لازمة، فيتبعها حكم اللزوم. إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل أنها بيع بلا إشكال. هذا شي ناسبه؟ يناسبه فيلغى الكلام إذا هي بيع بلا إشكال على نحو الملك المتزلزل. ليش احنا نبحث عنه؟ من الأول بيع، فالتلف ما تلف بعد ما له قيمة. أن القائلين بالملك المتزلزل أنها بيع بلا إشكال، وخيار الحيوان يرجع لمن؟ يرجع إلى البيع. في ذلك عندهم على ما تقدم المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه، فإذا لزم صار بيعا لازما. شوف الفرق، فإذا لزم يعني إذا تلف صار بيعا لازما، هو بيع لكن بيع متزلزل وبيع لازم، فهو بيع. فخيار الحيوان على البيع يو على البيع اللازم، إذا على البيع فهو من الأول بيع، فخيار الحيوان يشمل، وإذا على البيع اللازم نعم يأتي الكلام أنه بعد أن لزم جرى الخيار، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليل، يعني دليل الخيار، ثبوت الخيار للبيع العقدي فقط الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار. هذا من أقول الخيارات اللي هي مبنية على اللزوم على البيع العقدي. نجي إلى أدلة الخيارات. احنا عندنا اكو بعض الأمور اللفظ لا بد منه، سيجينا في التنبيه الأخر قبل النكاح طلاق، اكو خيارات لا بد بيع عقدي، فإذا كان هذا البيع العقدي خيار يكون فيه دون غيره. وقد تقدم أن الجواز هنا معاوضة لا يراد به ثبوت الخيار، معاوضة جائزة لا يراد به هنا ثبوت الخيار، وإنما قلنا المعاوضة جائزة مع غض النظر عن من؟ عن ثبوت الخيار، تقدم في التنبيه السادس إذا تذكرون. وكيف كان؟ فالأقوى أنها على القول بالإباحة، مثل ما يقول الشهيد نقول ماذا؟ بيع عرفي، لكن هذا البيع العرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه من قبيل الانتقال، حكم التلف الانتقال، وبعد التلف تترتب عليه أحكام البيع بلا خلاف، كأنه يريد يقول سنقول بلا خلاف رأي الشريف، عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر، البيع العقدي يعني، البيع الواقع صحيحا من أول الأمر البيع العقدي. أما هذا بيع نعم عرفي لكن الشارع ما صححه إلا بعد التلف، فتلحق أحكام البيع. نقطة راسطة كأنه أشقال، فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي إلى آخره، فالخيار الحق. الشهيد الأول في حواشية، بعض حواشية، حواشي النجارية لعلى اسمها، وما ظهر كتابها مو كلش سهل تحصيله، ذكر مطلب يبدو فيه منافات لما ذكر، يجينا إن شاء الله تعالى دفع المنافات وذكر هذا التنبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله أنا قضية جارة المقاصد هذه.